ننتقل إلى السيرة النبوية. ذكرت بالأمس أمورا لم يذكرها بعد سرد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أولا تسليم الحجر، ثانيا رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لضوء وسماعه لصوت، رؤيته لضوء وسماعه لصوت صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت إن الحديث صحيح حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة: يا خديجة إني أسمع صوتا وأجد ضوءا، أسمع صوتا وأجد ضوءا. ثالثا تحقق الرؤيا، تحقق الرؤيا كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري: أول ما بدأ به صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة في النوم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وذكرت قيودا وشروطا ورواية صحيحة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من المبشرات: رؤيا الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، جزء من 70 جزءا من النبوة. في إحدى الروايات: غير أنه لا نبي بعدي، حتى لا يتوهم أن الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة وتكررت هذه الرؤى الصالحة أن هذه الرؤى تدل على هي إرهاصات لتجهيز هذا الشخص للنبوة. هذا بلا ريب أنه ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا خاتم النبيين، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أيضا ذكرت، وهذه رواية عزيزة رواها الإمام أحمد وغيره وصحيحة، ليس الأمر فقط في الرؤى، جزء من 70 جزءا من النبوة، بل يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عد معي الهدي الصالح والسمت الصالح، الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. هدي إيش هدي؟ هدي من؟ هدي يرقص على ذكر الله ويطبل على ذكر الله، هدي رسول الله، سمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقتصاد إيش معنى اقتصاد؟ اقتصاد وإدارة؟ لا، اقتصاد أي أنه لا يتجاوز السنة إلى غيرها بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، فالذكر المحدود كان للنبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنخترق الأعداد والكيفيات والصفات والأوقات وإن زدنا على رسول الله. أستغفر الله، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. وقع شبهه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أحدهم: وأين نحن من رسول الله؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا أصوم فلا أفطر. وقال الثالث: أما أنا أقوم فلا أنام. وقال الرابع: أما أنا فلا أنكح النساء. ما قال الرسول: دعوهم دراويش مساكين، دعوهم يذكرون الله، يدعون رسول الله، يتشفعون برسول الله. ما قال هذا رسول الله، خرج وهو مغضب وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، أما إني لا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذول رغبوا عن السنة من أي وجه؟ ما هم يصومون؟ ما هم يتبتلون بالانقطاع عن النكاح؟ ما هم يصومون؟ أليس هذا من العبادات؟ نعم عبادات، لكن العبادة إذا لم يؤت بها كما أتى بها رسول الله، عد، إذا لم يؤت بالعبادة كما أتى بها من لا ينطق عن الهوى عددا وصفة وزمانا ومكانا وكيفية، انتقلت من العبادة إلى البدعة، انتقلت من العبادة إلى بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخلو بغار حراء. أيضا الحديث في صحيح البخاري وإن لم يذكره ابن سيد الناس، يخلو بغار حراء شهرا في رمضان يتحنث. ومما أدرجه الزهري والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد يتحنث. فهل يشرع لنا أن نتحنث في الغيران والكهوف؟ هل يشرع لنا أن ندخل الكهوف والغيران ونترك الجمع والجماعات وجماعة المسلمين وإمام المسلمين وكل واحد يمسك بغار؟ فإذا قيل له يا أخي تترك الجماعة، تترك الجماعة وتترك الجمعة وتترك صلاة الجماعة وتمشي لهذا الغار، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء. يا أخي هذا استدلال باطل، يخنى استدلال باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو حالة كون المجتمع إيش اللي فيه؟ فيه اللات، فيه عبادة غير الله، فيه ما هو أعظم من العظائم والكبائر، يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ويزعمون أن الملائكة بنات الله، ويعملون أصناما وتماثيل من التمور ثم يأكلونها، وبغايا يرفعن رايات على بيوتهن، شرب الخمور، الطرب، الغناء، المعازف. فكان لا بد لهذا الذي يعده الله ويصنعه على عينه، لا بد له من خلوة ليصل بالخلوة إلى الجلوة. أما إذا كنت في أوساط المسلمين فعض على الجماعة بالنواجذ، ومن شذ شذ في النار. هل يشرع لنا أن نصعد لغار حراء ننبطح في الغار ونتمرغ به، ونأخذ من الصخور صخرات نخبئهن في جيوبنا حتى أولئك الوهابية والمطاوعة لا يروننا؟ يا أخي يا حبيبي لم يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم سقط من أعلى الجبل وأنتم رأيتم جبل مرتفع جدا، وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلا ليبعد عن تلك البيئة والمجتمع الموبوء الوثني الجاهل الموبوء. هنا أعني مجتمع قريش الأول والأصنام تعبد من دون الله، هناك يمكن أن تقول مجتمع جاهلي، لكن ما تأتي فتعمم تقول والله أنا متأثر جدا بأحد الكتاب والإسلاميين لأنه وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية. احذر أن تصف المجتمعات مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية، لأن مقتضى وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية قد يلزم من هذا المقتضى ومن هذا الوصف تكفيرا، وهذا آفة العصر. ولكن نقول إيش مرة أيضا نبرئ المجتمع يحكم بالدستور الاشتراكي، نقول اللهم صل عليه، والله شفناه يصلي في المسجد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا هذا ولا هذا، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. إذن هل يمكن أن نصف رجلا أو أسرة أو جماعة أو طائفة أو مؤسسة بأنها جاهلية؟ نعم نصف، ولكن بالإضافة، الإضافة تفيد الحصر. نأتي لرجل فيه شيء من الوثنيات والخرافات نقول يا أخي الكريم إن لم تتب من هذه الخرافات فأنت رجل فيك جاهلية. واحد يرفع أصبعه، الدليل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر أو لغيره عندما عير رجلا سابه فعيره بأمه أو قال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش أسود وأبيض وأسود وأبيض وأصفر وأحمر، تفرق عنصرية. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته بأمه؟ ما في سواد وبياض في الجنة، إذا دخلنا الجنة هنا الابتلاء بالألوان والأشكال والأزياء، أما هناك فكلنا على خلق آدم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إذا دخلنا الجنة ما في إلا خلق واحد، ما في أسمر أبيض أصفر أخضر، على خلق أبينا آدم ما في واحد شايب واحد شباب، كلنا على خلق واحد وعمر واحد، أبناء 30 أو 33، جرد مرد بيض مكحلين. افرح واسعد، لكن إن أردت سعادة تخلد بها إن شاء الله اترك العصبية. فلا يقال مجتمعات جاهلية مجتمعات جاهلية اتباعا لبعض الكتاب الموصوفين بأنهم إسلاميون، ولا أيضا تبرئة بعض المجتمعات التي ترفع رايات شيوعية اشتراكية، ويا ليتهم قالوا اشتراكية ولكنهم يقولون اشتراكية عظمى. الله الله الله الله، اشتراكية عظمى. اسمع، عش رجبا ترى عجبا، ها، اشتراكية عظمى، مو اشتراكية بس صغرى، قال اشتراكية عظمى. اشتراكية عظمى لمن؟ ايش يقول اولئك الاشتراكيون؟ يقولون رضيت بالبعث ربا لا شريك له، ها، وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا إذا رجع برات وأصر هذا كافر مرتد زنديق عن دين الإسلام، كبر طال، ها، يعني تفرع طوله في السماء أم قصر. إذا كان يعتقد بمثل هذا رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، هذا كفر وردة، هذا رجل جاهلي أو هو امرؤ فيه جاهلية. فاللهم سلم سلم. لاحظ الاختلاء هذا. ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة له مختصر لصحيح البخاري، قال هذا الاختلاء في غار حراء شهرا من الزمان في شهر رمضان، ها، من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعده عن الناس، يقول فيه 3 فوائد، انتبه لهذه. الفائدة الأولى، قال اجتمع في الخلوة 3 عبادات. العبادة الأولى الخلوة، الخلوة، الخلوة على هذه الكيفية كما ذكرت آنفا بالضوابط التي ذكرتها آنفا، لكن ليست الخلوة دائما مذمومة أو فيها نوع من ضروب الجاهلية أو الوثنية أو الصوفية، بل إن الخلوة والهروب من الفتن قد يكون واجبا. الدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف، يعني رؤوس، شعف بالشين والعين والفاء، شعف يعني رؤوس الجبال ومنابت القطر، مواقع نزول المطر، يفر بدينه من الفتن. إذا شعر الإنسان أنه والله الفتن محيط به فليفر، اهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تلقى السعود إذا ما كنت منفردا، ليت السباع لنا كانت مؤانسة أو قال مجالسة، ولم نلق ممن حولنا أحدا. وقد روى الخطابي بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن عمر أنه كان يفر من معسكر الحجاج، ما يشارك الحجاج في القتل وسفك الدماء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحجاج فقال مبير قتال سفاك للدماء. ومع هذا كان ابن عمر، ما أقول مع هذا، أقول كان ابن عمر يفر من معسكر الحجاج حتى لا تتلوث يداه بدماء المسلمين. لكن إذا سمع الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله دخل إلى معسكر الحجاج وصلى بهم جماعة، فإذا سلم فر فراره من الأجرب، فلاموه على هذا، قالوا له يا ابن عمر كيف تصلي مع هذا رجل سفاك للدماء؟ فقال قوله أرجو أن تحفظ، قال إن دعونا إلى الله أجبناهم، إن دعونا إلى الله أجبناهم، وإن دعونا إلى الشيطان تركناهم، إن دعونا إلى الله أجبناهم، وإن دعونا إلى الشيطان تركناهم. قال ابن أبي جمرة الخلوة. الأمر الثاني التعبد، يتعبد الإنسان، معروف أن الإنسان إذا كثرت مخالطته للناس، هذا أسهم، هذا عقار، هذا زواج، وهذا يقول الثانية، وهذا حتى لو كان مباح والله انت رجال ما عندك الا واحده يا عشق عليك بالثانيه يا عشق عليك بالثالثه يا عشق عليك بمزرعه عقارات اسهم. يقسو القلب يقسو القلب, يقوم الانسان حتى قد يستحي ان يذكر الله. لذلك لا بد للانسان من ساعات يخلو بها مع الله عز وجل, يذكر الله يذكر الجنه يذكر النار. بسم الله. اقول اطال الخطيب ونام الحاضرون, أقول أخشى أن يكون من هذا الباب, أطال الخطيب ونام الحاضرون. طيب, قال خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء فيه ثلاثة أمور: الخلوة, التعبد وهو التحنث, العبادة بالنظر إلى الكعبة لأن هذا المكان يمكن الإنسان من النظر إلى الكعبة مع الاختلاء. هذا قد يسلم له في الأمر الأول والثاني, لكن هل يسلم بأن النظر إلى الكعبة عبادة كما هو شائع ومشهور لدى جمهور المسلمين؟ حتى إنك لترى مسلكا عجبا, وهذا أقوله للتحذير. تجد كثير من الجالسين يجلسون بين المغرب والعشاء أمام الكعبة, لا قراءة قرآن لا ذكر لله لا صلاة على رسول, بس مجرد أن ينظر في الكعبة. فإذا قلت له قال أنا سمعت من زمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظر إلى الكعبة عبادة, هذا الحديث رواه أبو الشيخ والديلمي وهو حديث ضعيف لا يصح أبدا. حديث النظر إلى الكعبة عبادة رواه أبو الشيخ والديلمي لا يصح لا يصح لا يصح, وإثبات هذا المسلك يحتاج إلى نص صريح واضح صحيح. وهو إيش المسلك؟ أن يجلس الإنسان فقط للفرجة, بل قد يستدرج الشيطان الإنسان في هذا المقام الطيب الطاهر, وبينما هو ينظر إلى الكعبة إذا به ينزل بصره قليلا قليلا قليلا فيرى وجوها حاسرة وجمال فتان لا قبل له به فيمرض, بدلا من أن يتعبد الله بالنظر وإذا به ينظر إلى الوجوه السافرة والحاسرة. وهذا يوجب ستر الوجوه, يوجب أولا ستر الوجوه على إخواننا الزائرين على وجه الخصوص, والأمر الثاني يوجب على الجالسين ألا يتعبدوا الله بمجرد النظر, بل ينشغلوا بذكر الله بالصلاة على رسول الله بالطواف حول البيت. فبكل خطوة يعني كل طوفة بسبعة أشواط له أجر عتق رقبة, ولكل سبع ركعتان. طيب ننظر في الأسئلة لأن هذا الجانب قد عققته, غفر الله لنا أجمعين, لنا ليلتين ما قرأت أسئلتكم. سائل يسأل يقول نصيحة لمن يترك السنن الرواتب. هذه السنن الرواتب وهن 12 ركعة, ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء, هذه 12 ركعة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليهن ليقوي رصيده وليكثر حسناته, وهي أيضا من أسباب تكفير السيئات, وليحظى بجنة عرضها الأرض والسماوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله بيتا له بيتا في الجنة. والعلماء يستدلون على رشاد وسداد طالب العلم أو على المسلم عموما إذا كان محافظا أولا على الفرائض وثانيا على الواجبات وثالثا على هذه السنن المؤكدات. يقول أحرمنا من البيت, لبسنا الإحرام من يقصد لبسنا الإحرام من البيت, وأتينا إلى أبيار علي أو إلى ذي الحليفة, نعم, وذكرنا بعد ذا ولبينا من محاذات, إلى إن لبيت من المحاذات ولو لم تنزل ولو لم تصلي فلا حرج وينعقد الإحرام إن شاء الله ولا شيء عليكم. يقول يحتفل بعيد الميلاد ورأس السنة ويحتفل بها, يجب عليكم هكذا يقول يجب عليكم الاحتفال بمولد رسول الله, نعم, لا سيما بعد صلاة الجمعة بقراءة صلاة الفاتح. هذه هي المقترحات, يعني ظلمات بعضها فوق بعض, إذا أخرج السني يده ليرى السنة لا يكاد يرى الهداية ولا يرى السنة. أولا أنت يكفيك المقايسة، والمقايسة تبين لك أصل المسألة. أنت تقول النصارى يعملون الكريسمس عيد الميلاد، فلماذا لا تعملون مولد لرسول الله؟ يعني هذا معناه أن المقايسة متطابقة تماما، أنك تدعونا اتباعا للنصارى وما يعملونه في عيد ميلادهم والكريسمس أن نتشبه بهم. وقد قال حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أين بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن نحيي هذه الليلة أو كل عند كل جمعة مع إضافة صلاة فاتح أو غيرها من الصلوات المخترعة والمبتدعة؟ يا أخي اتبع ولا تبتدع، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما هو حكم المأموم؟ ما حكم المأموم إذا لم يرفع يديه مع الإمام؟ بلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يرفع يديه في 4 مواطن في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام وهو أمر مجمع عليه، عند تكبيرة الإحرام وهو أمر مجمع عليه ودليله متواتر، ثم بعد ذلك الموطن الثاني عند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، عند القيام من 2 ركعتين. معليش ما سمعت هذا في المذهب، اسمع حديث عبد الله بن عمر في الرفع في هذه المواطن 3 والـ4 ثابت عن نبيك صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي فارفع يديك بارك الله عليك. ما رأيك في قص الأظافر وحلق الشارب؟ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، هذه ما تنقض الوضوء. وقد يشكل عليه أنه قد توضأ ومس هذه الأمور التي تخلص منها فيما بعد، وهذا لا ينقض الوضوء. هل يجوز يقول تصوير الدرس المصورات سواء كانت عن طريق الكاميرات أو الفيديوهات؟ ها، هذه بلا ريب أنها مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى. وهناك رأيان معتبران: الرأي الأول يقول بالتحريم مطلقا، والرأي الثاني يقول بجواز هذه، لا سيما إذا كانت متحركات وهي ليست داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. فما اخترع المصور شيئا ولا ابتدع شيئا، وإنما هذا أشبه وأقرب ما يكون بنظر الإنسان في المرآة. فنظر الإنسان في المرآة يقال له صورة. وهل المتكلم من أهل هذا المذهب حتى لا يشكل؟ لكن الورع والحيطة في الدين أن الإنسان يتخفف إلا ما لا يعني ينفك الإنسان عنه، كبعض الأشياء الشخصية والجوازات والإقامات وما شابه ذلك. ما هي الأسباب التي تقوي الإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى؟ أولا الدعاء، أن تدعو الله بأن يجدد الله الإيمان في قلبك وأن يزيد الخوف والمحبة في قلبك. ولا بد أن تكون بين الخوف والرجاء جناحان تطير بهما إلى الله عز في علا في سيرك إلى الله وفي سلوكك طريق الآخرة. ثم بعد ذلك تلتمس الأمور التي تقوي هذا الإيمان في القلب، مثل ذكر الله، مثل مراقبة الله، مثل زيارة القبور، مثل ذكر منكر ونكير، مثل ذكر ظلمة القبور وما شابه ذلك من الأمور. يقول: والدي يأخذ فوائد ربوية ونحن نعيش ونقتات على هذه الفوائد ولا يمكننا أن نستغني عنه، فاتقوا الله ما استطعتم إلى حين ما تنفرد وتستقل بمالك بمال حلال، يعني لا حرج عليك إن شاء الله. أعمل في مؤسسة أجهزة كهربائية، أبيع مع صاحب العمل على راتب بنسبة 10، ثم بعد ذلك لم يفي ولم يوفي معي فأعطاني أقل من ذلك، حدد. يقول: أنا اتفقت معه على 10 وإذا به يعطيني 2 ريال، فهل أختلس من المال من غير علمه إن جئت مسافرا؟ أقول: يا أخي الصراحة فيها راحة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ينبغي أن توسط وأن تشفع وأن تبين له أنه ظالم وأنك تستحق 10 لا ريالين. فإن استجاب لله الحمد والمنة، فأنظر في القنوات النظامية التي تأخذ بها حقك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الاختلاس فينبغي على الإنسان أن يكون أمينا ولو خانه الناس. هل البيبسي حرام؟ يا أخي لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. الإكثار من كل شيء، حتى القهوة، حتى الشاهي إذا أكثر الإنسان منها فإنه قد يصاب بأمراض وأوجاع وأدواء. فإذا أخذ الإنسان على قدر الحاجة، لا سيما الآن الناس ما شاء الله أصيبوا بالتخمة الله يغفر لنا. إذا جلس على المفطح وإذا جلس على الرأس يمكن ينهو الرأس ثلاثة أو أربعة أو خمسة يتبارون ويتمارون في إنهاء هذا الخروف، فيحتاج إلى شيء يسلك لهم. فإذا وصل إلى هذه التخمة لا حرج ضرورة، ولكن ما دام قد ثبت ضرره فلا يستكثرن الإنسان منه، لكن تحريم مطلق لا.